بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من روايات تحت باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال أبو داود رحمه الله: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وذكرنا جملة من تلك المرويات التي ذكرها تحت تلك الترجمة، وتوقفنا عند آخر ما ذكر من روايات تحت تلك الترجمة، وهي رواية عن عطاء بن الشاب عن سالم البراد أنه قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد وضع كفيه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاة ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فأيضا هذه الرواية يستبين من خلالها الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة. فكما ذكر قال أنه لما قام يصلي للقوم فكبر، فلما ركع وضع ذا على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقيه. بينا أن هذه صفة الركوع، وأن الإنسان عند ركوعه بيتم قبض على الركبة براحتيه ثم يقوم بتفريج الأصابع، وجاف بين مرفقيه، قلنا حتى لا يكون هذا المرفق أو ذلك العضد على جنبه، ولكن يجافي بين العضد وجنب الإنسان، قلنا يجافي، قلنا معنى ذلك حتى يكون الالتصاق بين العضد وبين الجنب، ولكن يقوم بتنحيف ذلك العضد عن جنبه حتى يكون المجافة، حتى استقر كل شيء منه. وقلنا الشاهد من ذلك حتى استقر كل شيء منه في مسألة الطمأنينة، استقر كل شيء منه كما بينا قبل ذلك، وكأنه قد أدى تلك الحركة ولا حركة بعدها حتى تسكن الأعضاء على ذلك الموضع. كذلك أيضا كما قال: ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه. يبقى بيؤكد على ركنية الطمأنينة، يؤكد على ركنية الطمأنينة، وأن الإنسان لو صلى فركع وسجد دون أن يستقر على موضعه فعند ذلك هذه ليست بالصلاة، هذه ليست بالصلاة. قلنا والشاهد من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: رجل الذي أساء في صلاة، فإنه كان يركع ويسجد ولكنه ما كان يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في باقي الأركان العملية. كذلك أيضا قال: ثم كبر وسجد وضع كفيه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه، ثم جاف بين مرفقيه. قلنا أولا يجافي ما بين العضد والجنب، وكذلك يجافي بين الساعد والأرض، يبقى في حال السجود قلنا بنسجد على الكف، فحنباعد بين الساعد وبين الأرض، نجافي بين الساعد والأرض، وكذلك نجافي بين العضد وبين الجنب، يبقى حنجافي ما بين العضد والجنب ونجافي بين الساعد والأرض، وعلى ذلك نعتمد في سجودنا على الكفين. كذلك أيضا قال: ثم جاف بين المرفقين حتى استقر كل شيء منه، يطمئن في سجوده، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، قلنا حتى يطمئن جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى على ذلك قلنا لا ينفك ركن الطمأنينة مع هذه الأركان العملية، بالإضافة أيضا إلى الطمأنينة عندما يعتدل ويقوم من ركوعه حتى ينتصب القامة، وكذلك أيضا في قعود التشهد. فكل صلاة الإنسان ينبغي أن يكون فيها التناسق والتناسب ما بين تلك الحركات، لا يطول في القراءة ثم يقصر في الركوع أو السجود، ولكن يكون سجود الإنسان ركوع الإنسان قريبا من قيامه كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك المصنف إلى باب آخر، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. يبقى نتعلم أيضا فضل ذلك التطوع حتى نستزيد من هذه الأعمال الصالحة. يبقى لا يقتصر الإنسان على أداء الفرائض فحسب، ولكن يستكثر من السنن. بينا قبل ذلك أن السنة نقيم بها الفرائض، وكذلك أيضا نتعلم أن السنة حنجبر من خلالها ذلك النقص الذي قد يطرأ على الفرائض. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال بان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. ثم ذكر رواية عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقى أبو هريرة فقال فنسبني فانتسبت إليه، قال فانتسبت إليه فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكتي وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تمة كتبت له تمة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. أيضا في رواية أخرى ذكر في رواية عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. قال في رواية أخرى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. بيتكلم عن فضيلة التطوع فضيلة النافلة. دايما بينا أن الإنسان بيحتاج أن يقف على فضيلة الأعمال أو فضل هذا العمل الذي يقوم بأدائه. قلنا دايما لما بنيجي نقف على فضائل تلك الأعمال أو فضل هذا العمل الذي يقوم بإتمامه، قلنا ده بيبقى فيه نوع من أنواع الحافز على أن نستكثر من تلك العبادة، نستكثر من هذه العبادة. يبقى فيه حافز، قلنا دايما كده يبقى فيه حافز من خلاله هيندفع الإنسان ليستزيد من عبادته. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا التطور، نعرف أنها سنن أنها سنة، ولكن كيف يتم جبر ذلك الخلل الذي يكون قد طرأ على فريضة ذلك الإنسان. يبقى فريضة، ولكن كيف حنجبر الخلل أو الانتقاص من هذه الفريضة عن طريق هذه النوافل. قال في رواية عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلاقى أبا هريرة قال فنسبني فانتسبت له، قال يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ليس الكلام من خاصة أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن نسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكتي وأعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. يبقى ممكن ننصرف من الصلاة وهي تمة، ممكن ننصرف من الصلاة وهي ناقصة. قال فإن كانت تمة كتبت له تمة، وإن كان انتقص منها شيئا. قال انظروا هل عبدي من تطوع، قلنا بشأن طبع العبادة الفريضة سواء كانت زكاة سواء كانت صلاة أو غير ذلك. قال فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك أو على ذلك كما ذكر. وأيضا رواية تميم الدارية رضي الله عنه قال إن الأمر ده مش هيقتصر على الصلاة فحسب ولكن على الزكاة. قال ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، كل عمل أساسا له تطوع يبقى هذا العمل أو تلك الفريضة هتجبر عن طريق التطوع، تجبر عن طريق التطوع. يبقى لو كان فيه نوع من أنواع الخلل في أداء الإنسان لهذه الفريضة يبقى يتم جبر ذلك الخلل عن طريق التطوع. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوع. قال في ذلك أنه لا تعارض بين هذه الرواية وبين أيضا رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول حاجة حيتم القضاء فيها بين الناس هي الدماء. وفي هذه الرواية أن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. هل يا ترى بيبقى فيه تعارض أم ليس هناك تعارض؟ دوما بينا أي لما يكون ظاهر الكلام فيه تعارض يبقى بنرجع إلى العلماء الثقات ثم بعد ذلك يفندون لنا ذلك الأمر. يا ترى إيه وجه الجمع بين هذين الأمرين؟ أول شيء حيحاسب عليه العبد من أعماله هو الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول شيء حيقضى فيه بين العباد يوم القيامة هو الدماء. فعلى ذلك كيف يتم الجمع بين هذين الأمرين؟ فقال يبقى الحقوق بيبقى تقسم إلى حقين، هذا حق لله وهذا حق للأدميين، هذا حق لله وهذا حق للأدميين. حقوق الأدميين فيها القصاص يوم القيامة، حقوق الأدميين فيها القصاص يوم القيامة. حق الله عز وجل حيبقى نقول إن هذا العبد يبقى ربنا سبحانه وتعالى إما أن يغفر له ذلك الذنب وإما أن يؤاخذ ذلك العبد بالذنب، عشان كده بنقسم الحقوق إلى حقين، هذا حق لله وهذا حق للأدميين. بالضبط كده زي مسألة القتل الخطأ، القتل الخطأ دي بتشتمل على أمرين، نقول في القتل الخطأ يبقى فيها الدية وفيها أيضا الكفارة، فيها الدية وفيها الكفارة. الدية دي حق للأدميين، حق لهم الحق في التنازل عنه، يبقى لو عفى عن الدية خلاص هذا حقه تنازل عنه. لكن نقول هناك الكفارة حق الله عز وجل لابد من أدائه وتمثله في مسألة الكفارة، وأن حتى لو كان أولياء الدم تنازلوا عن الدية قالوا يعني خلاص تم العفو، العفو عن ذلك القاتل قتل الخطأ، فنقول عند ذلك لا يسقط عند هذه الصورة الكفارة، يبقى عليه كفارة عتق رقبة إلا ما يجد يصوم شهرين متتابعين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذا حق لله وهذا حق للأدميين، حق الأدميين نقول يبقى ده حق يعلق بذلك الإنسان لابد من القصاص يوم القيامة، يبقى لابد فيه أن يكون القصاص يوم القيامة. فأما حق رب سبحانه وتعالى فالله عز وجل إن شاء غفر له ذلك الذنب وإن شاء أخذ العبد بذلك الذنب، يبقى بيقسم. نقول والله القصف هذا حق أدمي، هذا حق أدمي. نقول والله الزنا هذا حق لله، هذا حق لله. يبقى على ذلك نقول، وبالتالي نقول إن الإمام نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الشرع. فعلى ذلك نقول لما يرفع الأمر ده إلى الحاكم ليس له حق التنازل، يبقى حقوق الرب سبحانه وتعالى لما يرفع الأمر إلى الحاكم ليس له حق التنازل غير حقوق الأدميين. قلنا زي القصاص كده، رجل قتل عمدا فيرفع الأمر ده للحاكم، وبالتالي نقول أن أولياء المقتول لهم الحق في العفو، يبقى لهم الحق في العفو، يبقى يتم العفو عنه إما إلى دية أو إلى غير دية، هذا حق للأدميين، لهم حق التنازل عنه. لكن لو يكون حق من حقوق الله ليس هناك لإنسان أن يتنازل عن ذلك الحق طالما رفع إلى الإمام، لما يرفع الأمر الإمام عند ذلك ليس له إلا التنفيذ غير حقوق الأدمي. قلنا هذا حق يبقى معلق بالأدمي، إن شاء قلنا أنه عفى عن ذلك مسألة القتل العمد وإن شاء أخذ الدية، أو إن شاء أنه طلب الحاكم أن يقيم ذلك الحد على القاضي. فأول شيء هيحاسب عليه الناس يوم القيامة العملين الصلاة، وأيضا أول شيء هيقضى فيه بين الناس هي الدماء. قال في حديث الباب محمول على حق الله تعالى، وحديث صحيح محمول على حقوق الأدميين فيما بينهم. قال فأيهما، فإن قيل فأيهما يقدم، محاسبة العبد على حق الله تعالى أو محاسبة العباد على حقوقهم؟ طب يوم القيامة يبقى ده إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة العملين الصلاة، وهنا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. طب يا ترى أيهما هيقدم يوم القيامة؟ يبقى نقول حقوق المحاسبة تتم أولا على حقوق العباد وعن حقوق الرب سبحانه وتعالى، ولا المحاسبة تتم أولا على حقوق الله سبحانه وتعالى ثم حقوق العباد؟ نقول هذا أمر توقيفي، يعني الأمر ده توقيفي، ليس لنا الدخول في ذلك الأمر. ولذلك كما يقول فإن قيل فأيهما يقدم، محاسبة العباد على حق الله تعالى أو محاسبة العباد على حقوق؟ قال فجبنا هذا أمر توقيفي، وظواهر الحديث دل على أن الذي يقع أول محاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. قال يعني ده بالضبط كده احنا لنا حدود، يبقى لا نتكلف ما لم نكلف به، لا نتكلف ما لم نكلف به. هل يا ترى يحاسب كده او كده؟ نقول في كلا الاحوال هو هيحاسب على تلك البنود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نقول ان هذا امور تبقى غيبية، والامر الغيبي ده لله سبحانه وتعالى. بالضبط كده لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشارات الساعة، ذكر خروج الدابة وذكر طلوع الشمس مغربها، فيا ترى أيهما أول؟ هل طلوع الشمس مغربها أولا وبعد كده الدابة، ولا الدابة وبعدين طلوع الشمس مغربها؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان طلوع الشمس مغربها أولا هيأتي في إثرها الدابة، وإن كان خروج الدابة أولا يأتي في إثرها طلوع الشمس مغربها. فلم يقضي في تلك المسألة، ما يجيش حد بعد كده يقول لك والله أنا اجتهدت وقلت لا ده لازم الشمس تطلع أولا وبعدين الدابة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي في تلك المسألة، ولكن ذكر أن الدابة لو أولا يبقى يأتي بعد ذلك طلوع الشمس، وإن كان طلوع الشمس أولا مغربها حياتي في إثرها خروج الدابة على الناس. فنقول أن دي مسائل غير محسومة، فالمسائل التي لا تحسم، لكن نعلم يقينا أن من أشراط الساعة خروج الدابة وطلوع الشمس مغربها، لكن ترتيبها يبقى نقول إحنا نقف عند ذلك الحد. ليس لنا حق الكلام في أمور لم تبين لنا، خاصة دي أمور غيبية، وبالتالي يبقى نقف لك حدود دايما تقف عندها، لا نحاول أبدا أن نفكر فيما لم نكلف به. فزي بالضبط كده البعض لما قال الروح قالوا ده جسم طفيف، قالوا كذا وكذا أشياء كثيرة. نقول أن الله تعالى لما ذكر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح لما جاء اليهود وسألوه، يعني أمسك عن الإجابة حتى نزل الوحي. بماذا نزل الوحي؟ أسألوك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، القضية منتهية. يبقى ليس لنا الكلام، فلا نتكلف ما لم نكلف به. هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، لم نكلف بالبحث والتنقيب ما ماهية الروح، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل الروح من أمر ربي. يبقى احنا لنا حدود لا نتعداها، يبقى لا نتكلم فيما غيب عنا. الأمور الغيبية دي احنا دي إخبارات هنؤمن بها على الصورة التي وردت، ونتكلم في الحدود التي ورد لنا فيها الكلام، أما مع ذلك ما يكونش والله بما أن إذن. هذا لا يصلح أبدا في الأمور الغيبية، ولكن الأمور الغيبية يكون فيها التسليم لكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا والله ده أولا ثم دي ثانيا، نقول لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، طالما لم يبين لنا المسألة يبقى احنا نمسك، لكن نعلم يقينا أن العبد يحاسب، أول ما يحاسب من أعمال على أعماله هيحاسب على الصلاة، وأول ما هيقضى بين الناس هيقضى في مسألة الدماء. ثم ذكر بعد ذلك قال يقول ربنا عز وجل لملائكته هو أعلم سبحانه وتعالى انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، على الفريضة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، قال وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعي، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. يبقى عشان ننظر إلى أهمية أداء السنن، إلى أهمية أداء السنن، وإن الإنسان قد بيزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من باب التطوع، هذا من باب المندوبات والمستحبات، لا نأثم بتركها. نقول ليس من خلق المسلم أن ينظر إلى تلك العبادات بهذه الصورة، ما بينظرش دائما كده إلى العبادات يقول السنة والله فعلناها حنثاب عليها، تركناها فلا ثواب ولا عقاب، لكن ما ينبغي للمسلم أبدا أن يتخلق بذلك الخلق وينظر بهذه النظرة القاصرة إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنظر بهذه النظرة القاصرة إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إياك والزهد فيها. نقول ده خلل الذي يطرأ على الفريضة، قلنا لا يجبر إلا عن طريق السنن، لا يجبر إلا عن طريق السنن كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول إن السنة هيجبر بها النقص في الفرائض، فكيف بعد ذلك نزهد؟ إزاي نزهد؟ هل يا ترى إحنا بنتمم الفريضة فعلا بتمامها وكمالها وبنؤديها بصورة صحيحة، ولا إحنا بنخرج من الفريضة وفيها نوع من أنواع الخلل في إتمامها؟ خلل في إتمامها، ونقول خلل ينتقص من أجر وثواب الإنسان، لكن ليس بالخلل الذي تبطل به الفريضة. قلنا الأصل ده خلل، يبقى ليس معنى هذا الخلل موجود في الفريضة خلل تبطل به الفريضة، نقول لو بطلت الفريضة يبقى لا تصلح، ولكن نقول تم خلل على الفريضة ولم نخرجها بصورتها التامة الكاملة، فعند ذلك الخلل ده حيجبر عن طريق السنة، يبقى هذا الخلل حيجبر عن طريق السنة، وبالتالي قلنا لا مدعاة للإنسان أن يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لا تجبر الفرائض إلا عن طريق السنة. قال يحتمل أن يراد به من تنقص من السنة والهيئات المشروعة المرغب فيها من خشوع الأذكار والأدعية، أنه يحصل الله سؤال ذلك الفريضة وإن لم يفعله الفريضة وإنما فعله في التطوع. يعني قال الانتقاص دي في الفريضة يكون في قال خلل في السنن أو الأذكار المشروعة، فعند ذلك يبقى خرج من الصلاة ولم يخرج بأجرها كاملة، لم يخرج بالأجر فيها كامل، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد ينصرف في صلاته وليس له من صلاته إلا عشرية إلا ثمنها. يبقى نقول أن تخرج من الصلاة والثواب المعقود لك يبقى نقول الثمن الربع الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما عقل الإنسان. كذلك نوع من نوع الخلل نتيجة ترك سنة أو ترك هيئات أو ترك نقول أذكار وردت في الصلاة فغفل الإنسان عنها، يبقى نقول لما خرج من الصلاة لم يخرج بتمامها وكمالها، ولكن نوع من أنواع النقص طرى على تلك الصلاة، كيف يتم جبر ذلك؟ نقول عن طريق التطوعات، ننظر في تطوعات الإنسان في سنة الإنسان. وقلنا كذلك أيضا إحنا عشان نتعرف على النوافل وفضل النافلة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يبقى النوافل هي يبقى دي في المرتبة الثانية بعد هذا الفرائض، ولكن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى سبيلك أن تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى أن تستكثر من هذه النوافل، وبالتالي نقول النوافل هو يبقى نقول أنت من خلالها تصبح محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى، تصبح محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى. ده الطريقة حتى يعني تحب عند ربك سبحانه وتعالى، سبيلك لذلك أن تستكثر من النوافل. طبعا الكلام ده بعد أداء الفرائض، ونقول لو أدى الفريضة وفيها الخلل والنقص هتجبر عن طريق النافلة، تجبر عن طريق النافلة. إن كل ده عشان ما ننظرش بعين قاصرة إلى مسألة السنة، ننظر إليها كده ونوع من أنواع الزهد عندنا. قل هذا ما ينبغي أن يكون من خلق المسلم، من خلق المسلم التنقيب والبحث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقوم بالاشتمال عليها وامتثالها. فقالب في نوع من أنواع الخلل في الصلاة كنتيجة أنه بينتقص من سننها أو من هيئاتها المشروعة أو من الأذكار والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الأذكار التي والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال انظروا إلى هل العبد متطوع، فإن كان له تطوع قال يتم العبد فريضته من تطوع، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. يبقى كل أيضا عمل من الأعمال يبقى له أيضا صورة مندوبة، يبقى هذا الصور التطوعات لتلك العبادة حيجبر بها ذلك النقص. لذلك مرة في رواية مذكورة عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. بردك الزكاة يبقى بصدقة التطوع يجبر من خلالها النقص الذي طرأ على الفريضة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. يبقى سائر الأعمال أيضا يبقى تؤخذ بذلك الأمر كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قال تؤخذ سائر الأعمال من الجنايات والسيئات على حسب ذلك من الطاعات والحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال فمن كان حق عليه لأحد يؤخذ من عمله الصالح، فلو كان في حق عليك لأحد هيؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك ويدفع إلى صاحبه. يبقى قال لو كان عليك أي حق من حقوق، يبقى عند ذلك يوم القيامة كيف يكون الوفاء بهذه الحقوق؟ يبقى في حقوق الأدميين لابد فيها من القصاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو في حق عليك لأحد فقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلل منه قبل أن يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات. قلنا العملة في الدنيا اللي احنا بنتعامل بيها يبقى نقول درهم ودينار، يبقى نقول فلوس بنتعامل بيها، فإن كان هناك حق لأحد فلتتحلل من تلك المظلمة في الدنيا قبل أن يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بيسأل الصحابة أتدرى من المفلس، مين المفلس من أمتي؟ قلنا الله احنا عارفين المفلس كده عرفيا اللي هو ليس معه نقود، معهوش لا متاع ولا غير ذلك، هذا إنسان فقير مفلس. فقالوا الذي لا درهم له ولا متاع، الذي لا درهم له ولا متاع، فهم بيجيبوا على الإفلاس العرفي. الإفلاس العرفي إيه بيننا؟ نقول والله تم إعلان إفلاس فلان، إيه معناها؟ نقول والله انفضت التجارة بتاعته وكان عليه ديون، يبقى على ذلك نقول هذا إنسان فقير ليس عنده مال فهذا هو المفلس. يبقى ده إفلاس عرفي، هذا مصطلح إحنا فيما نتعرف عليه، لكن المصطلح الحقيقي بتاعه الإفلاس الحقيقي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بكثير من صلاة وصيام، أتى بطاعات كثيرة جدا ولكن أتى وشتم هذا، سب هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، يبقى نقول حقوق آدميين. فإيه يا ترى اللي بيحدث؟ يبقى لابد فيها من قصاص يوم القيامة، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. يبقى نقول كده يعني الدائنون يقفون وأيضا يستنقذون ذلك الدين من ذلك المدين، بس في الحالة دي العملة مش درهم ولا دينار، ده العملة هنا حسنات وسيئات، فعلى ذلك يقدر هذه المظلمة وبالتالي بعد ذلك تؤخذ بقدر المظلمة من حسناته. قلنا لو فنت الحسنات ما عندوش شيء، يبقى نقول والله في المقابل تؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده الإفلاس الحقيقي. أما الإفلاس العرفي قلنا فيما بيننا، دي كانت إجابة الصحابة رضي الله عنهم الذي لا درهم له ولا متاع، يبقى ده كلام صحيح، لكن ده المصطلح العرفي عندنا فيما بيننا، ولكن المصطلح الحقيقي فيما عند ربك سبحانه وتعالى. زي بالضبط كده الغنى، ايه الغنى؟ نقول الغنى يبقى انسان ملك بيملك من متاع الدنيا او عرض الدنيا، ده هو اساسا الغني. نقول عنده سيارة، عنده دابة، عنده كذا، عنده كذا، نقول ده الغني اساسا. يبقى الذي يملك نصاب الزكاة هذا غني، ده في العرف عندنا. لكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب غنى النفس. فنقول دي المصطلحات الحقيقية أو التعريف الحقيقي لهذا المصطلح، غير طبعا ده ما بيبطلش التعريف العرفي فيما بيننا. فالتعريف العرفي ده حقيقي نحن نتعامل به فيما نتعامل به، لكن نقول التعريف الحقيقي هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال كده ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ده الشديد. يبقى ليس الشديد بالسرعة، ده القوي عنده إرادة قوية، وده القوي أساسا اللي هو متحكم في نفسه، ده إنسان وده القوي. قلنا ممكن نراه كده يعني جسمه هزيل ولكن عنده إرادة قوية، قلنا عند ذلك لا يغضب ولكن بيملك النفس عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا القوي الذي يقوم بأسرع الناس، نقول لا، ليس الشديد بالسرعة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى ده الشديد أساسا، نقول رجل ثابت في دين رب سبحانه وتعالى هذا هو الشديد. قلنا متى يغضب، متى يملك النفس، كل ذلك لا يتحرك ولا يسكن إلا بالسنة. يبقى نقول المسلم أساسا لا يتحرك ولا يسكن إلا بالسنة. الموطن الذي أشارت لنا فيه السنة أن نسكت بنسكت، الموطن الذي أشارت لنا السنة تكلم نتكلم، ولكن لا نتعدى الحدود بأي حال من الأحوال. أنا عبد مأمور من ربي سبحانه وتعالى، يبقى لا نتحرك ولا نسكن إلا بشرع الرب سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك قال ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، فيكون الحسنات والسيئات يوم القيامة هي العملة التي تعامل بها الناس. فمن كان له مظلمة أو كانت عنده مظلمة لأحد قال فليتحلله قبل أن لا يكون درهم ولا متاع، قبل ما يكون لينقضي الدنيا. عند ذلك يبقى العملة اللي احنا هنوفي بها الحسابات هي الحسنات والسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب تفريع أبواب الركوع والسجود وضع اليدين على الركبتين. قال باب تفريع أبواب الركوع والسجود وضع اليدين على الركبتين. ثم ذكر رواية عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي، أي إلى أبي إلى جنب أبي سعد بن أبي وقاص، فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك. قال فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت، فقال لا تصنع هذا، فإن كنا نفعل فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. كذلك أيضا قال في رواية عن علقمة والأسود عن عبد الله، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال إذا ركع أحدكم قال فليفرج ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلم كده يعني في حال الركوع، ويا ترى أين أضع اليد. قال باب تفريع أبواب الركوع والسجود وضع اليدين على الركبتين، أين نضع اليد. فكما قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صليت إلى جنب أبي، إلى جنب أبي اللي هو سعد بن أبي وقاص، قال فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت، فقال لا تصنع هذا، فإن كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. يبقى دي كانت بينا دي مسألة التطبيق، دي مسألة التطبيق. قال التطبيق الإلساق بين بطني كفين حال الركوع، وأن نجعل كفين بين الفخذين. يبقى التطبيق إن إحنا بنضم الإيد على الإيد كده وبنضعها بين الفخذين وإحنا بنركع. إحنا بنركع أساسا بيتم القبض على الركبة براحة اليد مع تفريج الأصابع. يبقى ده احنا اساسا في الركوع الان، وده الركوع طبعا اللي هو ذكره سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لولده، ان كان الامر الاول كان التطبيق وبعدين نسخ بهذا الامر حتى امرنا ان نضع الايدي على الركبتين، يتم القبض على الركبه براحه اليد مع تفريج الاصابع. لكن كان ابتداء كان الامر على ما ذكر ان هو مساله التطبيق، وهذه المسألة والتي بيفتي عليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مسألة التطبيق. يبقى ضم الراحتين كده الساق الراحتين ثم وضع اليدين بين الفخذين. فده كان أولا كما قال فإن كنا نفعله، يبقى ده كان في الأول. قال فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. يبقى الحالة التي استقر عليها العمل هي الحالة التي يعني بنركع على صفتها، هو أساسا بنضع الراحة على الركبة ويتم بعد ذلك القبض على الركبة باليد بأكملها. لكن كان الأول فيها التطبيق، قال الترمذي رحمه الله والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال ولا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم يطبقون. لذلك كما ذكر رواية الثانية هي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا ركع أحدكم قال فليفرج ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه. يبقى ده التطبيق، وده عند كان ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن السنة وما استقر عليه العمل هو مسألة القبض على ركبتين براحتي اليدين مع تفريج الأصابع كما بين. أما التطبيق فتم نسخه، تم نسخه فيما ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. يبقى قال إن التطبيق ده كان مشروع الأول، وبعد كده أتى الحكم الناسخ وتم نسخ تلك الصورة. ولكن طبعا يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان على ذلك الأمر. قلنا العذر دايما عند الصحابة رضي الله عنهم لما الصحابي يفعل فعلة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دايما هذا الصحابي لم يصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ تلك الصفة أو أمر بكذا أو نهى عن كذا. قلنا فعذر الصحابي رضي الله عنه أنه لم يصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحكم ما في تلك المسألة، وإلا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أسرع الناس في التطبيق والامتثال، لكن لما نجد كده فعل مخالفة أو قول مخالف اعلم أنه لم يصل إلى مسمعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المسألة بكذا أو كذا، قلنا وإلا فهم يعني يسارعون في مسألة التطبيق. فكان الأمر عند ابن مسعود رضي الله عنه رضاه على الأمر الأول، لكنه أتى الناس ولم يعلم بذلك، أن أتى الناس ولم يعلم بهذا الأمر. فبعض السنن غابت عن الصحابة رضي الله عنه وغابت عن أكابر الصحابة رضي الله عنه. ما فيش حد أبدا يكون حجة على شرع رب سبحانه وتعالى، دايما يقدم النص، ولا نقوم بطرد النص أو معارضة النص عن طريق قول أو فعل صحابي قلنا لم يصل لمسمعي ذلك النص، وإلا لو وصل لمسمعي لكان أول الناس تطبيقا وامتثالا. فيبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف ان هو غاب عنه ان استئذان ثلاثا، غاب عن عمر، قلنا عمر ده يعني من اكابر الصحابه رضي الله عنه في الفتيه، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه من الراسخين في العلم، وكم من اكابر الصحابه رضي الله عنهم في الفتيه، ومع ذلك غاب عنه مساله، قلنا مساله بسيطه الاستئذان ثلاثا كما قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب رضي الله عنه ما كان يعلم ذلك الأمر، ما كان يعلم المسألة. فنقول على ذلك إزاي تغيب مسألة عن فلان وفلان؟ تقول لا، يعني غابوا عن مشاهد ذلك الأمر وهم يصل إلى مسمعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا أو حكم بكذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا. فالصحابي معذور، الصحابي معذور، فكل قول يخالف يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يتم ضربه عرض الحائط. عرض الحائط قلنا لأن لا حجة لقول أحد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما كده ما تحتجش ولا تقوم بصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بدفع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أن فلانا قال كذا أو كذا، فلنا ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقدم عليه قول أحد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه معذور، إذا ما زال كان أيضا يرى التطبيق في الركوع، فكان قلنا يلصق بين الراحتين ثم يضعهما بين الفخذين، فمعذور ان هو لم يصل الى النسخ كما بين سعد بن وقاص رضي الله عنه ان التطبيق ده كان اولا ثم نوينا عن ذلك وامرنا ان نضع الكفين على الركب كما قال وبين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم يذكر بعد ذلك باب اخر باب ما يقول الرجل في الركوع والسجود، يا ترى ايه الذكر الذي بنذكره في حال الركوع والسجود. قال باب ما يقول الرجل في ركوع والسجود. ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. قال المحقق هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. كذلك زاد في رواية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، لكن أيضا هذه أيضا رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية أخرى عن شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف، فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى الله عليه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. يقول حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. كذلك أيضا ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود والركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود وفي ركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في السجود مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من قيامه، قال أو الركوع يقول ربي الحمد، ثم يسجد أو سجد فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة. فبيذكر هنا ما يقول العبد في ركوعه وما وسجوده. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى جعلوها في سجودكم. قال الرواية ضعيفة، يعني ضعيف أنه أساسا ما الكلام ده ترى لما نزلت الآية قال كده، لا، على الرغم من معلوم كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ودي الأذكار قلنا الأذكار المشروعة لنا في ذلك الموطن. يبقى عند الركوع بنقول سبحان ربي العظيم كما ورد من ذلك هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في السجود يقول سبحان ربي الأعلى. كذلك أيضا قال هذه الرواية عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، يبقى ده التسبيح الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود كان يقول سبحان ربي الأعلى. نقول حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. يبقى لما كان بيمر آية فيها رحمة كان يقف، آية فيها الجنة ولذلك فكان بيسأل يسأل ربه سبحانه وتعالى الجنة، وإن كان لما كان بيمر بآية عذاب كان يتعوذ من ذلك، يبقى تعوذ بالله من فتنة النار من عذاب النار من فتنة القبر عذاب القبر من فتنة المسيح الدجال، تعوذ يتعوذ الإنسان أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى أن يدفع عنه شر تلك الأمور. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل، يسأل إيه؟ على حسب يعني ما يفتح على الإنسان، على حسب ما يفتح عليك أو يفتح عليك رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يتعوذ برب سبحانه وتعالى إذا مر بآية عذاب. لكن الكلام ده بيبقى في النافلة، هذا الكلام في النافلة، نتخيل كده لو كان إمام يعني بيمر بآية رحمة يدعو بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يدعو، نحن نقف كثيرا وبالتالي يمر بآية عذاب يفعل مثل ذلك، وبالتالي نقول يعني من أما نسف ليخفف. يبقى الكلام ده بينطبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نفسه فليطول ما شاء، فبيصلي نفسه يطول ما شاء، أما مع الناس فيلتزم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان مع نفسه قلنا تطول ما شاء، ولذلك كان بعض الصحابة يقيم الليل بآية واحدة، آية واحدة قلنا بآية واحدة كان يقيم بها الليل، قلنا يستغرق الليل بهذه الآية يستغرق الليل بهذه الآية، قلنا يتدبر ويتأمل في تلك الآيات. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يمر بآية رحمة كان يسأل، وإذا كان مر بيمر بآية عذاب كان يتعوذ. قلنا شاهد طبعا من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، يبقى في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، تسبيح الرب سبحانه وتعالى وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. فالله تعالى له الصفات العلى، له سبحانه وتعالى صفات الجمال والجلال وله الكبرياء والعظمة جل في علا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. يا ترى لماذا بيقول هذا الذكر في الركوع ويقول هذا الذكر في السجود؟ قال والله لأن أفضل هيئة يرى على الإنسان هي هيئة الساجد، ودي غاية الخضوع وتذلل الإنسان لرب سبحانه وتعالى، تذلل الإنسان لرب سبحانه وتعالى. لكن نقول هذه أذكار اختارها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من رب سبحانه وتعالى، على ذلك نقول ليه يا ترى بيقول هنا سبحان ربي العظيم ولا بيقول سبحان ربي الأعلى؟ يا ترى عشان يتناسب مع الهيئة، وإن هيئة الركوع هي هيئة خضوع للرب سبحانه وتعالى، لكن هيئة السجود نقول أعلى، أعلى هيئات الخضوع التذلل، تذلل العبد من ذلك سبحانه وتعالى. قلنا على أساس أنه بيعفر الوجه بالتراب ذلا وخضوعا وانكسارا بين ذلك سبحانه وتعالى. فيا ترى ده يناسب أن احنا نختار سبحان ربي العظيم هنا، يناسب أن نختار سبحان ربي الأعلى؟ هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ساعات البعض كده يقول لماذا اختار كذا اختار كذا، نقول هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش لازم كل حاجة يبقى لنا فيها نظر، يعني فيها كده يقول والله ايه الحكمة من كذا، ايه الحكمة من كذا. يبقى هذا اختيار بصفة عامة، نقول هذه فيها صورة تعبد الإنسان رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. يبقى بصفة عامة كده فيها صورة تعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. الله عز وجل له علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات جل في علا. فعلى ذلك نقول دائما كده نستشعر هذه المعاني، نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، يبقى فيها صورة تعبد الإنسان ربي سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، فيكون مستشعرا لهذا القول، وذلك الذكر حال الركوع وحال أيضا السجود. وكذلك أيضا لا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا مر آية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. فالإنسان لما يجي يقيم الليل كده ما يكونش هدفك كله أن أنا أقرأ كم معين من القرآن، ما يكونش هدفك ده أن أنا أقرأ كم معين من القرآن. وأن الآية آية تستوقف الإنسان، آية تستوقف الإنسان يتدبر ويتأمل، ولكن ما يكونش همي كله أن أنا يعني أقطع جزء معين قراءة من القرآن. قلنا القرآن بنقرأ عشان نتدبر، يعني التدبر ده والتأمل في كتاب ربك سبحانه وتعالى. وطبعا التدبر والتأمل لا يأتي إلا بعد معرفة الإنسان بتفسير الآيات، عشان ما نظنش كده التدبر والتأمل أنك أنت والله تسرح بخيالك في الآية وأنت بتعرفش معناها، لكن نقف على المعاني وبعد ذلك نتأمل هذا المعنى نتأمله. يبقى ما نجيش والله كده آية يعني نقول الآية دي والله بنشعر بها بكذا وكذا شعور، طب إيه معناها؟ مش معنى أنت والله يعني تراه، لكن كما بينا أنك أنت معنى تقف عليه من خلال تفسير الآيات كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنه. فنقف على المعنى ومدل الآيات ومسألة عين الحكم وأحكام، وأنا بنقرأ كده بتدبرها. فالتدبر ده ما يجيش إلا بعد تعرف الإنسان على المعنى والمدل الذي دلت عليه الآيات. فما يكونش همك أبدا في قيام الليل أن أنا أقطع كم معين قراءة في قيام الليل، ولكن همك كله هدفك ازاي اتأمل. هذا طبعا وقت الليل يبقى فيه تأمل وتدبر، قلنا لخلو القلب عن مشاغل الدنيا تماما. فعلى ذلك نقول تتأمل وتتمعن فيما تقرأ به، آية واحدة تكفيك، قلنا آية واحدة تكفيك لو حنتأمل، وكذلك كلها الأثر الإيجابي على الإنسان بعد ذلك. فما يبقاش همك أبدا بالكم، لكن الكم وكيف العبادات دايما كم وكيف، مش همنا أبدا الكم. يبقى نقول والله يعني أنا متعود كده أختم القرآن كل فترة مثلا كذا، يبقى نقول لك والله المهم تتأمل، مش حكاية أنك أنت يكون همك أن أنا أخلص القرآن أو أختم القرآن في هذه الفترة بلا تأمل. لا، نتدبر، أفلا يتدبرون القرآن فألوها كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى نقول الصلاة هي عبادة، ولكن فيها إزاي أن أنا فعلا أعيش مع الأسماء والصفات، أعيش مع الأسماء والصفات. يبقى لما أقول كده سبحان ربي العظيم لازم شعوري يبقى فيه شعور كده بينتاب الإنسان، يبقى أن العظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عظيم فيما وصف به جل في علام الأسماء والصفات. سبحان ربي الأعلى، قلنا طبعا أفضل هيئة يرى عليها العبد هي هيئة الساجد، هيئة الساجد قلنا فيها التذلل والخضوع والانكسار بين يدي سبحانه وتعالى، يعني الإنسان يقوم بتعفير الوجه ذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي رب سبحانه وتعالى. قال أيضا تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يبقى دي أذكار أيضا تذكر لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستزيد، زي ما ذكرنا قبل ذلك سمع الله لمن حمده، قلنا اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يبقى نقول إن إيه أذكار دي، هذه أدعية وأذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذكر اللي شرعه لنا أو بيانه لنا. احنا طبعا لو اقتصرنا كده سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ده الواجب عليك إن أنت بتأتي به، ما زاد على كده أدي صيغ الحمد بقى ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في الركوع نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وبعد ذلك نقول في أذكار بقى تتناسب، فمنها هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك أيضا الذكر الوارد بعد ذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فيها التسبيح. يبقى بناخد بالنا كده في صيغة الحمد الرفع كده صيغ الحمد، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لنا صيغ للحمد، يبقى هنا في الصيغ هنا بيختار لنا صيغ للتسبيح تنزيه الرب سبحانه وتعالى. فيبقى في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم، في السجود بنقول سبحان ربي الأعلى. نقول والله يعني ايه كم مرة نقول؟ نقول يعني على حسب الحال. يبقى لو كان إنسان بيصلي يعني منفرد قال على ذلك فلك أن تطيل، يعني سبحان ربي العظيم مش هنقولها ثلاث مرات خمس مرات، نقول كما تشاء، لكن أهم حاجة تتمعن وإنت بتذكر، ما يكونش همي والله أنا حاولها 11 مرة فأنا أهم حاجة عمال أعد 11، يقول لك لا، يعني أنت سبحان ربي العظيم لو مرة واحدة بتكفي، لكن نقول استشعر المعنى. خلينا دايما كده مش عبارة الكلام اللي احنا بنكرره ده هو في الصلاة، ده مش كلام مكرر كده، يعني مش كلام اعتدت كده عليه والله أنا بتلفظ بيه باللسان، لا، يبقى كل فعلة لها تأثير على الإنسان، كل لفظة احنا نتكلم بها لها تأثير. وبالتالي نقول لما يعتد الإنسان كده يوميا يوميا أقول سبحان ربي العظيم، يوميا أقول سبحان ربي الأعلى، يوميا بنقرأ الفاتحة، يوميا بقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. هنا لو احنا وقفنا بس عند الكلام اللي هو الواجب علينا كأذكار في الصلاة بس أهم حاجة تستشعره، فما بالك بعد كده الزيادات التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. استشعر الكلام تستشعره، يبقى استشعر كده أنا حال ركوع حال سجود، يبقى حال التذلل والخضوع كده والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. ازاي استشعر هذا الكلام؟ ازاي استشعر كده سبحان ربي العظيم؟ ازاي استشعر سبحان ربي الأعلى؟ ازاي استشعر الأذكار دهية؟ ما بيكونش همك أبدا ان انا احقق كم معين، مش ده همي أبدا احقق كم معين. اقول لك والله انا بقول سبحان ربي العظيم في 15 مرة، نقول لك بس يا ليتها مرة واحدة بتدبر وتمعن، تدبر وتمعن لا شك ان هو الاثر هيكون بالغ في ضبط سلوك الانسان لما يستشعر ويتحرك القلب، قلنا القلب كده ونقيم من مشاهد الاسماء والصفات في القلب، لا شك ان هي كلها الاثر البالغ في ضبط سلوك الانسان على مدار حياته. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود وركوعه، يبقى الكلام دوت يبقى سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الاعلى في السجود، الاذكار بقى اللي بعد كده في الركوع او السجود يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يبقى ده في الركوع نقوله في السجود نقوله، بس بعد الذكر الواجب في الركوع والسجود. كذلك ايضا في الرواية الاخرى عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، صلي معاه الليل، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه، يبقى ركوعه كده قدر القيام، قلنا التطويل ده كله هيبقى في قيام الليل، فليطول ما شاء في قيام الليل، تطول ما شاء، قلنا تركع ركعتين كده يعني طوال، يبقى نقول ولا نخليهم 8 ركعات ولكن قصار، احنا نقول ايه اللي وراك؟ احنا عايزين نتأمل، عايزين نتدبر، عايزين الصلاة ده هي يكون لها أثر، الصلاة خير موضوع، خير موضوع. لذلك عائشة رضي الله عنها تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 لا تسعى عن حسنهن وطولهن، سألش يعني ما فيش أجمل من كده، وطويلة صلاة طويلة، الصلاة الطويلة عندنا هي قراءة طويلة، لا الصلاة الطويلة التناسق، والتناسق ما بين القراءة والركوع والسجود، بتقرأ بالبقرة يبقى تركع نحو من البقرة، تسجد نحو من البقرة، أقول لك يا ده أنا لو أركع ركعتين بالصورة ديت هنجد إن هي أساسا الليل كله استغرقه بركعتين، أقول لك استغرق الليل بركعتين، استغرق الليل بركعتين، إحنا مش همي كده إن أنا أقرأ قراءة طويلة وبعد كده هأقوم بنقر الركوع على السجود. فلذلك كما يصف لنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، قال ثم ركع بقدر قيامه، يبقى الركوع كان إيه طويله يقول في الركوع سبحان ذي جبروت وما يكون. ده احنا لما الامام بيطول شوية في الركوع تلاقي كده مش عارفين نقول ايه، مش عارفين نقول ايه، انك انت مش مستشعر الاذكار، انت كأنه انت معتاد كده على ذكر، يعني نقوم بنقري وانتهت القضية. فلو طول الامام شوية في السجود او الركوع نقول يعني كده طول علينا الامام، ما عندكش انت اساسا جمل تقولها، ما عندكش الجمل بتقولها في الركوع على السجود. يعني هنا لما تيجي تستكثر من ذلك الامر، ما هو منه مش عارف المعنى مش بيستشعر الكلام ده، هو مش بيتلذذ، لكن لما بعرف المعنى بتلذذ بالمعنى، نقول زي ما نقول كده بيسرح مع المعنى، المعنى ده نقول بيرقى مع المعنى. لكن هو لو الامام طول شويه الركوع على السجود السكوت السكوت، الامام لو طول شويه في القراءه في القيام السكوت. ليه؟ لان معتادين كده ان احنا نقرا باختصار الصور، يعني في الصلاه مثلا الظهر والعصر، يعني لو طول الامام شويه دائما كده بيقرا مثلا ادي والضحى والليل، نقرا قل يا ايها الكافرون، نقرا قل هو الله احد، ان اعطاناك الكوثر، فبتجد ان هو ممكن يقف فتره طويله ساكت والامام بيقرا. لكن نقول لك والله في الصلاه السريه اقرا اقرا، ده نتيجه يعني نقول يعني افلاس الانسان، ده نتيجه الفلس، بيبقى بيقرا باختصار الصور في الصلاه السريه، وبعد كده بيسكت ينتظر الامام مركع، فبيحس ان هو الامام طول قوي. تقول له الامام ما طولش اساسا، ده انت اللي قصرت في الصلاه. يعني مش دايما احنا بنتهم الغير، تقول الامام طول في القراءه، يقول لك لا انت اللي قصرت في القراءه، انت اساسا تقرا في الصلاه السريه كده اقرا افتتح من البقره، لكن هو مش حافظ، فهو معتاد كده ان الصلاه يديها بصور معينه بصور معينه. فعلى ذلك نقول لك في الصلاة السرية اقرأ اقرأ، ونقول له لما الإنسان بيبقى حافظ وبيقرأ كده بيتمنى الإمام لو طول شوية، يتمنى الإمام لو طول شوية. نقول له الأمر ده نستشعره ازاي؟ شوف في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية لو إمام كده بيقرأ سورة أنت عارفها تقول لو طول فيها ما يطول أنا عارفها، فبتشعر كده بالقراءة ولذة الاستماع والإنصات إلى كلام الملك سبحانه وتعالى. لكن لما ما يكونش الواحد حافظ أو كلام بيتقال جمل بتتقال أنا مش عارف هو فين ولا هو رايح فين ولا عارف ايه المعنى حتى، فعلى ذلك نقول ده هيستشعر بايه؟ يستشعر بنوع من انواع الملل، نوع من انواع الملل. لكن ما استشعر من الملل لما انت يكون معتاد، حتى مش شرط تبقى حافظ، بس ليك ورد في القران، ورد ايه؟ متصل، فتجد انك انت يعني الايات عارف تسلسل الايات، ونقوله عارف القصه، وان حتى لو انت مش حافظ بس انت كنت ليك ورد في القران، ورد دائم، فانت عارف الصوره بيقراها وعارف يعني حتى الموطن فين، وانت مش حافظ بس عارف الصوره نقول ماشيه ازاي، التسلسل بتاعها ماشي فين، القصه بتاعتها ايه، يبقى حتى نقول مش حافظ بس اكمنه معتاد على الورد. هنا برضك نفس القضيه، تخيل كده عوف الملك راح يصلي بس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيامه ركوعه يعني نقول متناسب مع قيامه، قام بالبقره يا ريت قرا بالبقره بس، ده كل آية رحمة بيقف عندها ويسأل، كل آية عذاب يقف عندها ويتعوذ، وبعد كده نقول يبقى طوله. كذلك أيضا الركوع، قال ثم ركع بقدر القيام، يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تسليم للرب سبحانه وتعالى، تسليم. إن كل ده مش هتستشعر بيه إلا لما أنت تكون أقمت مشاهد الأسماء والصفات في قلبك، وعرفت ازاي اتعبد لرب سبحانه وتعالى، ازاي اتعبد لرب سبحانه وتعالى، يبقى باسمه العظيم، باسمه الملك، باسمه الرحمن الرحيم، لما اعرف انا بتعبد ازاي وامارس العبوديه لله عز وجل باسماء الصفات هتستشعر معنى الكلام دوت، معنى الكلام. نقول يبقى دي كلها تسبيحات بذكرها بعد تسبيح الركوع والسجود، الاصل في تسبيح الركوع سبحان رب العظيم، اصل تسبيح السجود سبحان ربي الاعلى، بعد كده سبوح قدوس رب الملك والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، السجود زي الركوع زي القيام، ثم قال في السجود مثل ذلك، ثم قام فقرأ آل عمران، ثم قرأ سورة سورة. يعني نقول ان يعني لو احنا صلينا بالطريقة دي نجد الليل نستغرقه مش هنقدر نكمل، لكن نقول كان فيها بركة في التوقيت، بركة، والتوقيت كده بيمتد للإنسان بنقول على حسب إيمانه. التوقيت كده بيمتد الإنسان، يبقى نقول فيه بركة، بركة في العمر، بركة في الوقت، بركة. نقول الله لو أنا عملتها ما تخش الأمر عليك، تخش الأمر ده، لكن نجد أن هناك بركة، ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في وقت الإنسان في البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات، ففي بركة في العمر وبركة في التوقيت. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أنها لن تقوم حتى تكون السنة ك يعني قال تقرب الزمان، نتكلم عن تقرب الزمان، يبقى نقول أشراط الساعة تقرب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق الساعة، زي احتراق عود الكبريت كده. شوف عود الكبريت بياخد ايه، هي الساعة كده تمر علينا زي عود كبريت حرقناه الشاية كده، يعني احترقت. قال يا حبيبي شو السنة كالشهر والشهر كالجمعة، جمعة كاليوم، اليوم كالساعة، والساعة كاحتراق الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء ان ده تقارب حقيقي، بالاضافة ان هو تنزع البركة من الاوقات، يعني صورة من صور تفسير العلماء قالوا بتنزع البركة من الاوقات، يبقى الوقت يبقى فيه بركة. نعم، يقول ربنا سبحانه وتعالى مبارك في الوقت، اخدت راحتي في النوم وقمت الليل وصليت وقعدت اقرأ قرآن واستغفر، يقول لك انت جبت الوقت ده منين؟ بركة، بركة رزق من ربك سبحانه وتعالى. لكن دي بتستشعره قلنا على حسب درجات الإيمان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء، يبقى كأن البركة دي يبقى منوطة بالإيمان والتقوى، إيمان والتقوى. ولذلك حتى بنجد حتى في عيش الإنسان قلنا نوع من أنواع الرضا، بيرضى عن معيشته. إحنا ننظر لعيشته كده عيشة رضيئة، يعني نقول بيأكل فتات الخبز عيشة رضيئة ولكن يشعر بالرضا، رضا كده ربنا سبحانه وتعالى يعطيه قناعة والرضا. فنقول يبقى هنا في الحالة دي مع ان ناكل الطعام ده احنا لا نرضى، لا نرضى بذلك، لكن هو طب يا ترى الرضا ليه بيرضى بهذا الامر؟ قلنا ده رزق من ربك سبحانه وتعالى، رزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد افلح من هدي الى الاسلام ورزق الكفاء وقنعه الله. يبقى كده نقول قانع بعشق، قانع، نقول هو مش متكاسل وغير ذلك لكن قانع كده، قانع. الانسان نقول ما عندوش قناعه وبالتالي يسعى بالليل والنهار للعمل، ليه؟ عشان ياكل، لا عشان يجود الاكل. احنا في فرق ما بين ان الانسان بيعمل عشان يطعم، فرق بين انه بيعمل عشان يجود الطعام. الحادث عند الناس ان هو بيعمله ليل نهار مش من ضيق العيش، لكن هو عشان تجويد الطعام، تجويد الطعام، هو غير قانع بهذا الطعام، لانه يعني هو ان احنا يعني ما خلقنا الله تعالى الا من اجل ان احنا نطعم في الدنيا ونشرب في الدنيا، فلا بد ان احنا نمر على هذه المطعمات الشهيه. نقول لا، ده انت لم تخلق لذلك، انت لم تخلق الا لعباده الرب سبحانه وتعالى. لكن ده مفهوم نقول قاصر، مفهوم طبعا مقلوب، ده من قلب المفاهيم. المفهوم الحقيقي انت عايش من اجل الاخره مش عايشين من اجل الدنيا، فالدنيا دي عرض، يعني نقول كده مرحله بنمر بيها، هذا معبر، الدنيا هي المعبر الى الاخره، خلاش اصل، خليش والله هو ده الموطن الاساسي، هو ليست الدنيا هي الموطن الاساسي، موطننا الاصلي هو الموت الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه ادم عليه السلام لما خلق الله تعالى ادم، خلقه وجعله في الجنه، هو ده الموطن الاصلي، بعدين احنا رحلنا منها عشان نعود اليها، فالدنيا دي معبر، يعني ليست بدار مقر ولكنها دار ممر، نمر منها الى الاخره. فقناعة الإنسان بالعيش، قناعة الإنسان ورضا الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، ورؤية الإنسان أيضا للآخرة. فده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأدي حال قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي كان بيستكثر من ذلك الذكر مع الاستشعار لتلك المعان، السبوح القدوس رب الملائكة والروح، قال سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا كان يقول في ركوعه وسجوده، بالإضافة إلى الذكر الوارد في الركوع والسجود. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر من روايات المرة القادمة، أكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.